أنا خايفة أكون ظلمت على حاجة مش مستاهلة. أنا حاسة بيخوني مش عارفة أقوله ولا أنا خايفة أكون ظلمت على حاجة مش مستاهلة. بيقول كلام كتير وأنا مش مصدقة من كتر حبي فيه ما بعقدش معاه. بيقول كلام كتير وأنا مش مصدقة من كتر حبي فيه ما بعقدش معاه. صحيح الحب ضاع والغيرة يا ناس مزلة. بيخوني مش عارفة أقوله ولا أنا خايفة أكون ظلمته على بعد